الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في غرات من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثامن من ذي القعدة لعام 27/400 الموافق ليلة 29 من الشهر 11 لعام 26/2000. ونأتي على نهاية كتاب البيوع، ثم سنرجع إلى كتاب الحج في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في عطاء الله إلى المحسن. لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة من كل ما لم يحسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. باب الوقت، وهو تحبيس الأصل وتسريع المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة درك وسلم من الظلم. لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأجره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم تر هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي سبيل الطيب. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بمعروف ويطعم صديقا غير متنكر المال. متفق عليه. وأفضله وأنفعه للمسلمين، وينعقد في القول التالي على الوقت، ويرجع في مصائف الوقت وشروطه إلى شرط الوقت بحيث وافق الشرط. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. باب الهبة والعطية والوصية، وهي من حقوق التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المطلوب، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الموحدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولادك، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وبعد تقدير الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في الهبة كالكلب يقيه ثم يعود بقيده. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع بها إلا الوالد فيما يعطي الولد. رواه أهل السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الهدية ويضيق عليها، ولأبي أن يتملك لمال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يقول بمرض موت أحدهما. في حديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وفي حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الله. وينبغي مما ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدعو التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن ذرت ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتفكون الناس متفق عليها والخير مطلوب في جميع أحوالهم. ما هذه نقرأ الأبواب هذه كلها الليلة؟ أخشى أن نقصر في شرحها والتعليق عليها. إيش رأيكم؟ ما رأيك؟ ما تيسر ها؟ وإذا ما تيسر ننهي إن شاء الله الأسبوع القادم وبعدها طول نرجع لكتاب الحج في وقت إن شاء الله. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فنحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى العناية بطلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث على قصره فهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى جوامع الكلم؟ يعني أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، كلمات لكن معناها عظيم. ما يريد الله بخير يفقهه في الدين، هذا منطوق المفهوم منه. يعني من لم يرد الله بخير أو من أراد الله به سوءا أو من لم يرد الله بخيرا صرفه عن الفقه، عن الفقه في الدين. تجد يفقه كل شيء إلا الدين، كما قال جل وعلا زاما الكفار قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري تجد الرجل يضع الدرهم على أصبعه فيعرف وزنه لكن لا يحسن صلاته، فقبيح بالرجل فضلا عن طالب العلم فضلا عن الداعي إلى الله عز وجل أن يكون جاهلا في دين الله عز وجل. لذلك قدر الإنسان بتعلمه، وقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا ما لنحواه وجمع. فكن طالبا فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان فاصغي لتسمع. يعني إن لم تكن عالم ولا متعلم على الأقل تكون مستمع. ما فائدة المستمع؟ لعله يستفيد، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجلس العلم تحفه الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشيهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. فمن ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أي عند الملائكة. فهذا توفيق من الله عز وجل وإحسان بنا، أحسن إلينا وفقنا أن حبب إلينا طلب العلم، فهو من أجل القربات إلى الله عز وجل. حتى قال قيل الإمام أحمد رحمه الله يوم أفضل الجهاد في سبيل الله أن طلب العلم، قال طلب العلم أفضل إذا حسنت النية، نية حسنة وتطلب العلم هذا خير الأعمال. أفضل من الصلاة؟ أفضل من الصلاة إلا الصلاة؟ أفضل من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة بلا علم لا تصح. الصلاة تفتقر إلى علم في معرفة شروطها وأركانها ومبطلاتها. لو أن شخصا ما يصلي بلا علم ربما يصلي حينئذ بلا وضوء أو لا يحسن قراءته أو لا يعرف أركانها أو يتساهل بها أو يضيع عن أوقاتها، فحينئذ ينطبق عليه قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهو لا يعرف وقت الصلاة، يظن أنه كما يفعل بعض العامة يقول لك والله ها زوجي كذا زوجي كذا يصلي والله يقطع. شنو قال الناس هو يقطع؟ شنو يقطع؟ في شيء اسمه يقطع؟ هذا اللي يقطع معناه تارك للصلاة، لأن الله يقول في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بالخشوع ختم صفات المؤمنين فقالوا الذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال جل وعلا الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني قطعون، ما في شيء اسمه قطع. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. اللي يصلي ويسعى الصلاة ويل له، فكيف الذي يترك الصلاة؟ لكن هذه الصلاة تفتقر وتحتاج إلى ماذا؟ للعلم. الجهاد في سبيل الله، اليوم بعض المجرمين، اليوم حدثنا واحد العصر يقول 75 موقع تقريبا يقول التقط بعض الصور اللي فيها ينحرون الناس نحر، لا يقول بسم الله الله أكبر ينحر. ليش انت مسجل بالشرطة؟ بسم الله الله اكبر الله اكبر. ليش انت ذبح في الناس؟ هذا ما عنده علم. هؤلاء يظنوا انه لا مسلم الا هم، وهذا فكر موجود بسبب الجهل. يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. اذا فتى الانسان تكست عند الامور، يظن ان سفك الدماء قرب الى الله عز وجل، يظن ان سوء الخلق من القوة في الدين، يظن ان مثلا الاسبال من حسن الثياب، ان الله جميل ها يحب الجمال، ماذا يفعل؟ يسبل ثوبه. يأتي لحديث كان الله سلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، ها صح الحديث، لكن لجهله يلزم الناس ها شوف هذا قاله النبي، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لم يصح. الجهل الجاهل كما يقال عدو نفسه، فتنتكس عند الأمور بسبب الجهل. والذي أوصي به نفسي وإياكم العناية بطلب العلم. كم الإنسان حتى في أمر الدنيا إذا كان جاهلا، لو واحد أراد أن يذهب إلى مكة وهو يجهل الطريق ماذا يفعل؟ ها ربما صح يسلك طريق آخر، يمشي يمشي يمشي على جهل، ما سأل ولا أخذ خارطة ولا تريث ولا تعلم. ثم بعد ما يقطع على 500-600 كيلو يقول لا أنا غلطان، ثم يعود مرة أخرى وربما لا يعود. فالمقصود أن حتى في أمر الدنيا إن كان جاهلا فقد يفسد أكثر مما يصلح. لذلك نحتاج إلى العلم، حاجة الإنسان إلى الأكسجين، إلى الطعام والشراب، بل والله أشد، لأن الطعام والشراب غاية ما سيصيب الإنسان ماذا؟ أن يهلك بدنه، لكن الجهل يهلك إيش؟ دينه، يهلك الدين. حتى الشرك سببه الجهل. قل أفغير الله تأمرون يعبد أيها الجاهلون. من جهلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الأصنام، هذه آلهة، هذه آلهة، لما لا تعبدها؟ لما لا تعظمها؟ شوف يأتون إلى سيد الموحدين، سيد ولد آدم، رسول رب العالمين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، يدعون لأن يشرك بالله ويجعل له أندادا. هذا جهل ولا جهل؟ الشرك سببه الجهل، بطلان الصلاة سببه الجهل، فساد الدين والدنيا سببه الجهل. والعلم نور، ومن سماه نورا الله رب العالمين، سمى كتابه نورا وارسل رسوله بالنور بالهدى بدين الحق، فلا بد من العناية في طلب العلم، أمره مهم جدا طلب العلم. وفق الله إياكم إلى ما يحب ويرضى. لكن ما يقواه إلا من صبر، ما يقوى العلم إلا من صبر. والله يجلس في مجلس فيه أكل وعطاء وسوالف وقصص وضحك وحوادث، ها تجد ما تمل من هذا ولا ينتهي هذا المجلس حتى يغلبك النعاس. لكن تعال طلب العلم، صعد ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل لبعض المشايخ يا شيخ صار لنا كم سنة ما استفدنا، قال معلش استمروا 25 سنة ثم بعد ذلك احكم على أنفسكم استفدتم أو لم تستفيدوا. ليش لا أن أكثر الناس تخرجون من كليات الشريعة وكذا تجدهم تنك، تعرفون التنك؟ هل يحطون فيه تمر يحطون فيه زيت تنك تلقى؟ ليش؟ لأنه يبي 4 سنوات حسب الذي وهو كله على معتمد على ماذا؟ على مذكرات وعلى تضبيط مع الدكاترة وعلى تكفى دكتور والله وخفف عنه والغي عنه، يطلع من خرجه ولا شيء. ليش؟ لأن العلم يقول عن نفسه، يعني العلم كأنه واحد متكلم، العلم يقول عن نفسه إن أعطيتني كلك أعطيتك بعضي، وإن أعطيتني بعضك الخفيف تطلب العلم فقدتني كلي. شو يقول العلم؟ ماذا يقول العلم؟ يقول إن أعطيتني كلك أعطيتك بعضي، وإن أعطيتني بعضك فقدتني كلي. يحتاج العلم ثقيل، يحتاج صبر، يحتاج مثابرة، يحتاج مدارسة، يحتاج حفظ، يحتاج ربط، يحتاج تطبيق. يعني من أصعب أمور العلم أن هذا العلم إذا لم تطبقه لا بركة فيه، حجة عليك وليس لك. حتى يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. العلم ينادي يقول إما تطبقني ولا شوف غيرك. هتف العلم بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. رتبة العلم رتبة ما يبلغ أي إنسان لو لم يكن في فضل العلم والعلماء إلا قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقرن الله شهادته جل وعلا بشهادة الملائكة وشهادة من؟ أولي العلم. لما؟ لفضلهم، لمكانتهم. وتظن ستكون عالما أو طالب علم أو طليب علم هكذا باردا بردا بالراحة؟ لابد من الصبر والمثابرة. لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببياني: ذكاء وحرص وإيش؟ لا، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء صير ذكي ولا ها؟ الذكاء يتنمى ترى، وحرص واجتهاد وبلغة. بلغة يعني عندك شيء، مو واحد راح يصح حاط له 60 مشروع موظف مني يطقطق بعد العصر شوي حاط له شوي معزة وشوي حمام وشوي 60,000 شغلة وهي بيطلب العلم ها؟ لذاك سابقا ماذا قالوا؟ قال الزهري: رجل ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: بشر أهلك بالإفلاس. ليش؟ لأن تبذل خاصة سابقة كان واحد يحتاج لرحلة إلى شراء كتب إلى مخطوطات إلى كذا، أما بقى يطق بقى يشتغل الليل والنهار، هذا وين يطلب العلم؟ هذا سيحصل العلم لكن على شيء قليل. قال: وبلغة وصحبة أستاذ، يعني حتى لأن الأستاذ راح إيش يختصر لك، بدل لا أنت تطول الطول يقصر لك إياها، أصلك ها وصل لك الطريقة اللي يصل لك علم بأسرع الوقت وطول زماني. وهذا اللي يعني هذا اللي إيش مشكلة المشاكل. كل الناس يبي إيش على السريع، هلأ كل شيء سريع، خط سريع، وجبات سريعة، ما يجون يبون طابع سريع بعد، يلا بسرعة بسرعة ها، أسبوع أسبوعين قبل قال ما استنى والله طويل ومش عارف ليش تعالس وأخذ معلومة مني يطير مني ها، يبون كل شيء سريع. لا، ما في العلم لن تنال المجد. لا تحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. الصبر اللي هو إيش؟ مادة مرة هذه. يقول المجد حتى تصل المجد لن تناله. لا تحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد حتى تكون طالب علم أو طويل بعلم لابد أن تبذل. بعض الشباب ما شاء الله، الله يبارك فيهم، يعني حلوة الجلسة هذه، يجيك يجلس فيه يتسنى بالطوفة، هذا ما يستفيد إلا قليل ها. لكن يقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتطلقها بين الخلايا أو تتركها بين الخلايا طالقة. صيد لك غزال تعبان فيها تجي تتركها من غير قيد؟ العلم قيد، العلم صيد. ماذا إذا صدت معلومة؟ قيدها حتى لا تفوتك، حتى تحفظها، حتى تراجعها، حتى تلجأ إليها متى ما شئت. قيد صيودك بالحبال الواثقة حتى تستفيد. بعض الشباب مستمع، الله يبارك، حياه الله المستمع، يا هلا مرحبا فيه، ولك أجر ولك ثواب، يمكن تستفيد شوي، لكن كلما اجتهدت في التقييد والتسجيل، كتابة التعاريف، كتابة المسائل، كتابة الأدلة، حتى تكون أيش أكثر استفادة. وكم من شخص جاء مع غيره ففاقه ذلك، جاي مع بعض حضروا الدرس ولا درسوا مع بعض ولا تتلمذوا، وإلا أحدهم إيش فاق الآخر. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تحسد غيرك. الحسد من كبائر الذنوب، الحسد من كبائر الذنوب، وفيه اعتراض على الله عز وجل: لما أعطى فلان وما أعطاني، لما أعطى فلان وما أعطاني. الحسد والبغي من أخلاق بني إسرائيل، وهذا يسري وللأسف إلى العلماء وطلبة العلم أيضا. ليش فلان يحفظ أحسن مني؟ ليش فلان له رغبة أكثر؟ ليش فلان يسمع له ولا يسمع مني؟ لما هذا موجود؟ لذلك طلب العلم يحتاج إلى أخلاق، إلى إخلاص، إلى تطبيق. الإمام أحمد رحمه الله احتجم وأعطى الحجام درهمين، قيل له لما؟ قال: روينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين ففعلت ذاك حتى لا أنسى الحديث. وهو يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث، عشرات الآلاف الحديث الذي يحرص عليه حتى إيش يعني حرص أن يطبقه لكي يحفظ الحديث ويثبت في ذهنه. وكلما عملت بالأحاديث والنصوص والمسائل الشرعية كلما رسخ علمك. خلي واحد الآن يحافظ على الأذكار اللي دبر الصلاة ينساها، ما ينسى هذه السنة، لماذا؟ لأنه قد ثابر عليها، يستطيع أن يقول أن دبر الصلاة تقول كذا وكذا وكذا لأنه مثاب عليها. لكن السنة الإنسان ما يطبقها ولا يدري عنها ولا كذا، يحفظها هنا وينساها هناك، هذا ما يثبت العلم. فالعلم طريقه طويل، لذلك ماذا يلجأ من لم يعرف العلم ولم يتعلمه؟ يحاربه، يحاربه. لما؟ ما يقواه، ما يستطيع عليه. فماذا يفعل؟ يقول ها كالحسنائي قالت يعني لضرتها، أو قالت إيش؟ قالت أنت قبيحة، هذا القبيحة تقول الحسناء أنت قبيحة، فقالت رمتني بدائها وانسلت، شافت نفسها منه هي قادرة توصل للمواصيل هذه، فقالت له أنت فيكي وفيك وفيك وفيك. بعض الناس ما يقوى العلم ولا يستطيع ينصر عليه، يطلع لأي عقروب، يطلع لأي مشكلة، يطلع لكذا، يا أخي الدرس يطول ولا الدرس يتأخر ولا مش عارف إيش ولا هذا ولا عندي ولا ما عندي، والشيطان عاد يقويه أعطيه إيش الأعذار يعني ما شاء الله أول بأول. هذا ما يستفيد، يحتاج الصبر، والله إذا ما تصبر ما تنتج شيء. المزارع لو ما صبر ما زرع، والصانع لولا صبره ما صنع، والطالب لولا صبره ما تخرج، والموظف لولا صبره ما تعلم ولا اشتغل ولا صح. كم إنسان ما صبر طق الطوف ومشى، ما كمل الدورة، ما كمل الدراسة، ما كمل، شاف الناس سبقته. ليش؟ لأنه ما صبر. طلب العلم يحتاج إلى صبر، بل أعظم صبر يحتاج إليه. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يتعلموا وعملوا الصالحات، أي عملوا بما تعلموا، وتواصوا بالحق. ماذا قال؟ ماذا قال؟ وتواصوا بالصبر. علينا أن نصبر. لعلي أكثرت عليكم، ولكن هذا ذكرى نفسي الكسولة، ثم لكم. أولا أذكر نفسي ثم أذكركم، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بهاتين الكلمتين. نأتي الآن إلى باب الشفعة. الشفعة يعني عكس الوتر، شفعة، وهي قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. هذان الشركاء اثنان، أحدهما اسمه حسان والآخر اسمه محمد بن نزيه، اشتريا أرضا في سوريا فهم شركاء الآن. استغل حسان غياب أخيه محمد، رجع نزل سوريا، ولا حسان بايع الأرض على من؟ على فلان. قال أخي أنا شريكك، الأولى بالشراء من؟ الشريك. فحينئذ يطالب محمد المشتري الجديد، الشريك الجديد، يقول أخي أنا هذه الحصة، هذه الأرض أنا مع فلان فيها، ها أنا معها إيش؟ أنا معه في هذه الأرض بملك مشاع، يعني كل سنتيمتر مربع في الأرض هذه أنا مع شريك، ليست هذه أرضه وهذه أرضي، ها وإنما أنا مع شريك الأرض كلها. فالأولوية لي أنا لأن أستدخل حصة شريكي، إن أبى اقتنع فبها ونعمت بالتي أحسن وديا، إن لم يقتنع طالب بالقضاء الشرعي أن يثبت بأن أنا فلان شريك مع هذا، جئت ولا قد باع نصيبه وأنا أريد أن أستدخل هذا النصيب لتكون الأرض كلها لي. فالأولوية هنا لمن؟ في استدخال حصة الثاني الشريك. هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي من انتقلت إليه، واضح؟ من يدي من انتقلت إليه. كيف ينتزعها منه؟ يقول كم اشتريت أنت؟ أنا أعطيك فلوس الأولوية. لكن لو قال أنا ما عندي، يأستذن وشريكه يستأذن، يقول أنا أحتاج إلى زواج، إلى بناء، إلى كذا، عندي قطع أرض أنا معك فيها شركة، أببيع نصيبي فيها، تشتري ولا بعتها غيرك؟ أول شيء يستأذن من؟ شريكه. لو باعها دون علمه جاز للشريك أن يطالب بحصة شريكه، صاحب الشفعة يسمى، لأن يضم الحصة الأخرى. واضح؟ واضح؟ قال ببيع ونحوه، ببيع ونحوه. يقول وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. اختلف العلماء، والشيخ رجح هذا، أن هذه الشراكة وهذه الشفعة لحقية في العقار فقط، والعقار يعني الأراضي، قسائم، مزارع، يسمى عقار، لأنه ثابت، من عقرة الدابة يعني ثبت في مكانه فهو عقار، يكون عقار. إذن الشفعة فقط في العقار. لو أن الشخص ما شريك في سيارة، اثنان اشترى سيارة واحدة يعملان عليها، فهذا له حصة وهذا له حصة، وحصة كل منهما ايش مشاع، هذا له 50% وهذا له 50%، فيجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصته من هذه السيارة دون أن يرجع إلى شريكه، يبيعها من شاء. إذا قلنا بما ذهب إليه الشيخ، جاز لأن تبيع حصتك من السيارة التي أنت فيها شريك مع غيرك دون الرجوع إلى شريكك، وإذا علم الشريك لا حق له فيه، لا حق له في الشفعة، لأن الشفعة فقط فيه في العقار. هذه مسألة موضع خلاف، والشيخ رجح هذا. القول الثاني فيها أن لا، الشفعة في كل شيء يحصل فيه النكد إن لم يأخذ الشفعة. كيف يحصل النكد؟ يعني مثلا أنا شاركتك أنت يا فلان في هذه السيارة، تأتي بأي شريك آخر لا أستصيغه، عرفت؟ أنت بالذات شاركتك، أنا ما شاركت أي واحد، فإنما لو أعلم أن فلان سيكون سيؤول ويكون شريكا لي ما دخلت هذه الشراكة. فبما أن يحصل النكد بأي شخص آخر، فالأولوية أنا يا شريكك أن أشتري الحصة من هذه السيارة أو من هذا الدكان أو من هذا أو من هذا وغيره، ما دامت الشراكة إيش مشاعة بيني وبينك. لكن ظاهر الحديث أنه يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني الكلام على إيش؟ العقار على الأراضي. فمن نظر إلى الحديث، حديث جابر وهو العمدة في باب الشفعة، تبين له أن الشفعة تكون في العقار. ومن نظر إلى المعنى قال العقار وما في معناه، لأن أيضا يحصل نكد الدخل لأي شريك، وهي هي، أنت ماذا تريد؟ أن تبيع حصتك بالمبلغ الفلاني، أنا أعطيك، لماذا تبيعه غيره؟ ثم هذا يأتي ونكد عليه وأنا لا أرتضيه، واضح؟ طيب، يقول الذي لم يقسم، معنى هذا إذا قسم فلا شفعة، يعني هذه أرض مخطط اشترينا أنا معك فقسمناه، أنت لك الجهة الجنوبية وأنا لي الجهة الشمالية، أو أنت لك الجهة الشرقية وأنا لي الجهة الغربية، حصل خططنا طلعنا، أنت هنا حينئذ ما لا حق لإيش لمن كان شريكي في الشفعة، لأن الأرض إيش قد فرزناها، نسمي اليوم بالاصطلاح حديث صار فيها فرز، يعني صار فيها تقسيم، واضح؟ لكن لو ما زلت شريكي شراكة مشاعة، كل سنتيمتر كل ذرة أنا معك النصف النص، فالشفعة فالأحق لمن؟ الشريك أن يشتريها، أن يضمها، أن يستدخلها، واضح؟ قال ما لم يقسم، فهم من قوله ما لم يقسم يعني إذا قسم فلا يلزمني أن أستشير ولا أن أبيع شريكي، أبيع أي واحد. يقول لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني سوينا مخطط صار بين الشوارع وصار بين كذا، ولا فلا شفعة، تبيع من تشاء من غير أن تشاور جارك أو شريكك. الحديث متفق عليه. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، التحيل لإسقاطها، حيل، الحيل ممنوعة في الشرع، الحيل ممنوعة في الشرع ما لم يكن عليها دليل، وهي قليلة اللي عليها دليل، وإلا بقيتها محرمة. كيف التحايل؟ مثلا أنا معك شركاء يا أبو حميد في أرض، فأنت لا تريد أن تبيع نصيبك علي، أنا الأولوية لي، فتقول لشخص ما وهبتك نصيبي، يحق لك توهب، ما يجي الشريك يقول لا هبنيها أنا، ما أنا معطيك أنا، هذا لي مصلحة لي قرابة لي كذا وهبت إياه، ها؟ فهنا ما يستطيع الشريك أن يطالب بالشفعة، لأنه أصلا ما باع وإنما وهب أو أهدى. الصيغة صيغة هبة وهو خارج السوق، استلم قيمتها. فماذا فعل بهذه الهبة؟ ها، احتال لإسقاط شفعة، شفعة سقط ايش؟ صاحبه وشريكه. واضح؟ واضح اخوان؟ ثم يقول لي ذاك انت يعني بين قدام شريكي اني وهبتك اياها ومنك تعطيني قيمتها، هذا لا يجوز. يقول فإن لم تحل لم تسقط، صح؟ فإن تحيل لم تسقط. إذا اكتشف بأن المسألة عمل فيها إيش؟ حيلة، فحينئذ لا تسقط. وهذا اليوم قضاء فتح عينه، يعرف أن في ناس يحتال، يكون عليه ديون وعليه مطالبات، فماذا يفعل؟ يذهب ويسجل أملاكه باسم زوجته. طالبة والله ما عندي، أصبر الله يعينك، احجز على أملاكه، احجز ولا ما عنده أملاك. فهنا إذا كان القضاء يعني نزيه، تعال يقول أين ذهب هذه الأموال، انظر في السجلات، انظر في السجل العقاري، متى سجلت؟ طيب لما سجلت أعطاك فلوس ولا أعطيت ببلاش؟ ببلاش لا، يبطلها القاضي، يرجع الملكية لك حتى يحجز للدائنين. لا والله بعت فلوس، وين وديت فلوس؟ كيف استدخلتها؟ عطني بيان، دخلت هذه الأرض قيمتها كذا كذا بالآلاف، بمئات الآلاف، أين استدخلت هذا المال؟ أين إثباتك أنك بعتها؟ لا والله أنا أعطيتها هبة. لا مو وقت هبة، أنت الناس لهم حقوق تعطي هبة. فهنا القاضي إذا كان حكيما ونزيها يبطل عقد الهبة ويرجع الملكية إلى المدين ويمكن الدائن من اقتصاص حقه. قال فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات، لك حق أن تهب من تشاء، هذا ملكك فتهب من تشاء، لكن إذا كنت هذه الهبة ها للتحيل لإسقاط حق الآخرين، هذا نيتك، لا ما تحل حينئذ تسقط. يقول باب الوقف، باب الوقف عرفه الشيخ فقال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. الوقف تسمعون الأوقاف، الأوقاف وزارة الأوقاف، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. أن يأتي إنسان وهو هذا عقد أيضا من التبرعات، فيوقف هذه العمارة أو هذه البقالة أو هذا الأرض، فيقول هذا وقف لله تعالى، إذا أوقفه لا يجوز حينئذ بيعه ولا يورث من بعده، يحبس. يعني يحبس يعني أن لا يتصرف به، عرفتم كيف معنى يحبس؟ يعني لا يباع حينئذ ولا يوهب ولا يورث من بعده، هذا معنى إيش؟ تحبيس. معي؟ فهمت تحبيس الأصل؟ يعني أن يحكم عليه بأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتسبيل المنافع، المنفعة تكون سبيل، مثل هذه الأرض مثلا لو كانت لشخص ما فأوقفها لأن تكون مسجد، ما منفعة هذا المسجد؟ الصلاة فيه وطلب العلم فيه والذكر وقراءة القرآن. فالمسجد حينئذ هذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ما يأتي ورثة الواقف ويقول الله المسجد أبونا بانيه، فيأخذون إيش؟ يستدخلونه ويستملكونه ويبيعون، لا ما يجوز، لأن الواقف تصدق بصدقة، لكن بخلاف الصدقة المطلقة. الصدقة المطلقة ماذا يفعل؟ لو واحد تصدق بشيء تذهب عينه ومنفعته، لكن الوقف ماذا يفعل فيه؟ ها، تحبس عينه وتسبل منفعته. يجوز واحد يتصدق على شخص بسيارة، واحد فقير محتاج يقول هاي السيارة اشتغل عليها، لك صدقة أو لك هبة أو عطية، فحينئذ هذا الآخذ يملك العين ويملك المنفعة. يملك العين يعني يملك السيارة، السيارة نفسها، ويملك منفعتها. إيش منفعة السيارة؟ الركوب، صح؟ هل هذا الآخذ له حق أن يبيعها؟ ولا هذه لا تباع ولا تهدى؟ بعض الناس يقول عطني كذا، قال لا هدية لا تباع ولا تهدى، صحيح هذا الكلام؟ هذا لا تباع وتفدى وتفعل ما تشاء بحدود الشر، ملكتها فتصرف بها كيف تشاء، واضح؟ لكن الوقف لو قال الشخص هذه العمارة وقف لله تعالى على طلبة العلم أو على المعتمرين أو على المرابطين أو على المجاهدين أو على أرامل المساكين، فحينئذ لا تباع ولا تورث ولا توهب، لكن منفعتها اللي هو السكنى شنو؟ سبيل تسبل. فالوقف ما حبس أصله وسبلت منفعته، هو تحديث الأصل وتسبيل المنافع. واضح الآن؟ تسمعون بالوقف؟ حط التاكسي خلاص ملكه صح؟ أي. لكن لو شخص ما قال هذا الباص وقف لإيش؟ لتوصيل الحجاج والمعتمرين، وأنت يا فلان ناظر عليه، خلاص ما ينبع ولا حتى سيأتي إلا إذا تعذر استعماله، ممكن يبيعه ويستبدله شيء ثاني، لكن ما يأتي صاحبه ويقول لا غيرت رأيي، خلاص وقف مثل اللي تصدق بالشيء وراح منه. واضح؟ إذا ما حبس أصله هو وسبلت منفعته وقع عنه وقف. إيش وقع عنه؟ وقف. طيب قال وهو من أفضل القرب، لما؟ لأن نفعها إيش؟ يستمر. هذا تسمى لسان الشارع تسمى الصدقة الجارية، نفعها مستمر. قال ومن أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، إذا كان على جهة بر. حمد الله، شو على جهة بر؟ نعم، في ناس يوقف للمغنين للرقاصين للفنانين، وقف للحيوانات، بعض الكفار يقول ترك هذه أبد، للكلاب والقطط للكلاب والقطط، يقول كذا أوفى صديق عندي هذا الكلب، ما عندهم صلات، لا صلة رحم، لا صلة قرابة، لا صلة صداقة، لا أخوة، فيجد الكلب أوفى، والكلب فعلا أوفى من كثير من الناس ولا لا؟ شيك وشاكين ولا لا؟ أما قال الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، وذاك القائل يقول فوعجب من خل يكون خليله، ووعجب من كلب كيف يصونه. هذا موجود، شخص ما سافر رجع فسمع نباحا شديدا داخل بيته، يطرق الباب، له زوجة، فلما كسر الباب أو قفز من فوق الباب وجد صديقه على زوجته يمارس الفاحشة وقد قتلهما الكلب. تعجب، شوف الكلب هذا صان عرضي وحافظ علي وأنا في غيبتي، وهذا الصديق وتلك الزوجة ماذا فعلوا؟ فنظر متعجبا فقال فواعجب من خل يخون خليله، وواعجب من كلب كيف يصونه. المهم، فأحد الأخوة عنده كلب شرس، وأنا شريت الكلب هذا حاطه بجاخور يعني خرع كل أرقاق يفتلت علينا من شدته، لكن اليوم واحد طلب الكلب قال هذا عندي جاخور هناك كلاب تهجم على غنمي مش عارف ايش، قال هذا من الجماعة وكله طالب مني كلب ما يسوى عطيته اياه. يقول بعد 6 شهور رحت زرت صاحبي في جاخور، يقول كان طقها لثمة طلع نظارتي بس، يقول شرس بيهجم علي، كل يوم قربت جنبه وانا طاقها لثمة، يقول كان يسكت، يقول كان يقول البنغالي، قال بابا شلون يسكت هذا كله ينبح على الناس. قلت له هذا كلب قبل لا اعطيه بابا مال انت؟ قال عندي. قال ايه هذا احسن واجد نفرات. قال هذا احسن واجد نفرات. شوف، لكن بما رفع الله عز وجل المسلم بالاسلام، بالدين، بالاسلام. اذا ما في دين، ما في اسلام، ما في اخلاق، ما في تقوى، تجد يذبح ويسفك ويقتل ويهتك وينهب ويسلب ويسب ويلعن ويشتم. ما الذي يجعل الإنسان لا يحسد ولا يبغض ولا يتدابر ولا يقاطع ولا يشتم ولا يلعن ولا يسرق؟ الدين، لما كان في دين صار مثل أسماك البحر، الكبير يأكل الصغير، صرنا غابة ينهب بعضنا بعضا، لكن بعض الناس خاف من القانون، خاف من سمعته، خاف كذا يكون أمينا، شوف بعض الكفار تبقى أمين في معاملته في مواعيده في كذا، ليس لله، لكن المسلم يعمل لله سبحانه وتعالى، ما يهذب المسلم إلا الدين. المهم أن في ناس يوقف لكن ليس على جهة بر، فحتى يقبل الله منك ويكون هذا من أفضل القرب وأنفع أن يكون هذا الوقف على جهة بر، على أرامل المساكين، على طلبة العلم، لطباعة الكتب، للحجاج المعتمرين، للمرابطين، للمجاهدين، للمعلمين، لأمة المساجد والمؤذنين، هذا الوقف الذي يوقفه المسلمون. قال وسلم من الظلم، سلم من الظلم، لأن في بعض الناس يوقف حتى يظلم غيره. معقول؟ معقول؟ نعم. هذا شخص ما رأى أنه سيموت وأنا ليس له وارث إلا ابن عم له، قال مت هذا فلان أخذ الحلال كله، فيذهب ويجعله وقف لله عز وجل حتى يحرم. هذا رب العالمين قسم هذه الأرزاق، ها؟ فماذا يفعل حتى يحرم غيره، حتى يوقع الضرر بغيره؟ يفعل. واحد عنده أرض ويريد أن يوقع الضرر بفلان، يقول هذه الأرض وقف لوجه الله تعالى، يبنى فيها مسجد ولا دار أيتام ولا مقبرة، حطيت مقبرة كسرت سوق هذا اللي دارك لجنبك، فهو يريد أن يفعل فعلا لوجه الله تعالى وقف، لكن هو قصده بذلك ماذا؟ أن يظلم غيره. المهم متى ما كان الشيء فيه ظلم، متى ما كان الشيء فيه ظلم فلا يجوز حينئذ. طيب الأصل في باب الوقف هذا حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، حديث مشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا هو الشاهد، صدقة جارية يعني شيء يوقفه فيكون نفعه سبيل مستمر وعينه محبوسة، أو علم ينتفع به. العلم ينتفع به يا أبو حميد مو معنى تألف كتب مصنفات، لا، أي علم تستطيع أن تبلغ غيرك وينتفع به الآخرون فهو علم ينتفع به ينفعك بعد موتك، لا إله إلا الله. أبو هريرة رضي الله عنه ما هي مصنفاته؟ ها، مسانيد ولا جوامع ولا سنن أبي هريرة؟ ها يا سعود، ها، ما ألف شيئا، ولكنه روى الأحاديث، روى الأحاديث ومن هذا الحديث، فهذا العلم الذي ينتفع به. أئمة، علماء، صحابة، لما قال صلى الله عليه وسلم علم، علم يعني أي علم نكرة، أي علم، حتى لو علمت ابنك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم له بذلك وكم لك؟ أما هو كلما قاله فله 30 حسنة، وأما أنت كلما تعلم أحد من بعده فلك مثل أجرهم، لا ينقص من أجرهم شيء، لا إله إلا الله. هذا إذا علمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعد، كيف إذا علمت التوحيد؟ ها، عجل تزود جيب لك وليد، علم التوحيد، علم التجويد، علم الفاتحة. كلما تعلم أحد من بعدك ولو سنة ولو أدب من أداب الإسلام ولو فضل على التوحيد والصلاة والصيام والأخلاق والآداب، كلما علمت كلما استفاد غيرك، كلما مارسوا أو طبقوا أو تعلموا أو انتفعوا بما علمتهم فلك من ذلك الأجر ما علمه إلا الله عز وجل. لذلك الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إن المصلح. ما معنى ومن أحسن؟ يعني هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن من هذا أبدا. تصلي، طيب مت، ما عاد تصلي بعد خلاص، صح؟ تتوضأ، مت، ما عاد تتوضأ. حجيت، مت، ما عاد تذكر الله، مت، ما عاد تذكر الله. لكن دعوت إلى الله عز وجل كلما انتفع أحد من تعليمك كلما كان لك مثل أجره. ولذلك أعظم الناس أجرا النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، كم له من الأجر والثواب؟ ما وحد الله موحد، ولا صلى مصل، ولا قرأ القرآن قارئ، ولا جاهد مجاهد، ولا ذكر الله ذاكر، ولا فعل أحد برا قط إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. كم أجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يحصي إلا الله. ومع ذا قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ طيب الناس معروف أعماله كل واحد على قد حاله، لكن حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمتي وفضل منه. العمل ما هو إلا السبب لدخول الجنة وليس هو الثمن لدخول الجنة، بما أن الناس يدخلون الجنة برحمة من الله وفضلا منه، إذا ما فائدة العمل حتى يتفاوت الناس درجات في الجنة؟ فدرجات تتفاوت بحسب أعمالهم. أما دخول الجنة، أصل الدخول هذا يكون برحمة من الله وفضلا منه، واضح؟ هكذا العلم، العلماء ورث الأنبياء يأتون بأشياء عجائب سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الجنة إلا بعمل، إذن إيش فائدة العمل ما دام الكل سيدخل الجنة برحمة من الله فضل؟ قال لا، في فائدة من العمل. الدرجات داخل الجنة يتفاوت درجات بحسب أعمالهم، لكن أصل الدخول هو برحمة من الله فضل منه. لكن الله عز وجل يقول وجزاهم بما عملوا، جزاهم بما صبروا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والحديث يقول لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال إيه هنا تختلف الباء من هنا إلى هنا. أما لن يدخل الجنة أحد بعمله، الباء الثمنية، يعني لا تكون الجنة، لا يكون العمل ثمن للجنة. وأما بما كنتم تعملون، بما صبرتم، الباء سببية، يعني بسبب العمل بسبب الصبر، فلا منافاة. من يحل هذا الإشكال؟ العلماء ورثة الأنبياء. قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. الناس يتراكضون، إذا مات الميت منهم من يقول نبني له مسجد، ومنهم من يقول نحفر له بئر، ومنهم من يطبع كتاب، من أول العزاء حطوا أشرطة كتبوا إيش لروح فلان. لكن خير من هذا كله ما هو يا إخوان؟ الدعاء. كيف عرفنا خير من هذا كله؟ الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليذكر في هذا السياق أمرا أنفع مما ذكره. لو كان الحج عنه أو العمرة أو الصدقة أو الأضحية أو كذا، ما أهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا المقام، لكن نص على ما هو أنفع. بينما الأشياء الأخرى تؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أحج قال حج، تصدق عنه قال تصدق، كذا قال عليه دين قضاء، نذر قال أوفي عن أبيك، لكن ما قال عليه الصلاة والسلام حجوا عن أبائكم أو عن أمواتكم ولا اعتمروا عنهم ولا قال. وإنما لما جاء له ما ينفع الميت قال أو ولد صالح، هل قال يقرأ له القرآن؟ هل قال يقرأ عنه القرآن؟ قال يدعو له. الناس ما بسوي حق والدي شيء الله يرحمه يا أخي ادعو له، هي ندعو له احنا بس ايش نسوي؟ الدعاء هو أفضل مما تقول. لا، والدعاء بلاش، سجودك كنت واقف كنت ماشي كنت على جنب، لا يحتاج وضوء، ولا لازم تتوضع عشان تدعو لوالديك، ولا لازم تستقبل قبلة عشان تدعو لوالديك، ولا لازم تسافر إلى مكة لتدعو لوالديك، ولا لازم يصير عندك فلوس لتدعو لوالديك، وإنما تدعو يا أخي بالمجان وفي كل لحظة تدعو لوالديك. فالدعاء هو العبادة، والدعاء أنفع ما ينتفع به الميت هو ماذا؟ الدعاء أنفع شيء، لأنه ذكره في هذا السياق. اتفقنا بعد العزيز؟ ها؟ طيب، الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أو صدقة، قال صدقة جارية، يعني الوقف. والأصل في هذا حديث عمر المشهور الطويل، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، يعني عندما قسمت خيبر صار لعمر نصيب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا أرضا، هذا معنى أصابه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يطلب أمره، يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا أنفس عندي، هنا يريد أن يتقرب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. كيف يحبس ويتصدق؟ يعني يحبس أصلها ويسبل منفعتها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. أظن اتضح معنى الوقف. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها. الذي يلي الوقف يسمى ايش اخوان؟ ناظر الوقف. القائم عليها على إدارة اسمه ناظر الوقف. هذا له أن يأكل منها بالمعروف بقدر الجهد الذي يبذله في إدارة هذا الوقف يأخذ. لكن ما الذي حصل الآن في كثير من أوقاف الدنيا كلها في جميع البلاد؟ أن هذا الوقف يتجرأ عليه الناس جرأة عظيمة. السبب أن أصحابه قد ماتوا. واحد حاط له وقف من 1000 سنة. الوقاف عند الحرمين هل وقاف صار له 1000 سنة و1200 سنة؟ في وقف لعمر من زمن عمر. في ناس ماتوا من عشرات السنين ومئات السنين وقد أوقفوا أوقاف عظيمة. دائما تكون الأوقاف عظيمة. لماذا؟ لأن تكون قديمة فتكون في وسط البلد. وسط البلد تكون إيش؟ أغلى الأثمان، صح؟ لما تروح أطراف البلد كل ما ابتعدت عن أطراف إلى أطراف البلد كانت إيش؟ الأسعار أقل، صح؟ فتجد هؤلاء يوقفون أوقافا عظيمة في وسط البلد. هذا الوقف فيه ريع، مجمعات، أراضي، عمارات، أبراج، يطلع ريع كبير جدا، لأن هذا موقوف يوم أيام الربيات مثلا، فيدر. يقولون ناخذ نصرف نصرف نصرف نصرف، يحول الحول فيدر مرة أخرى، والريع الأول ما انتهى بعد. فماذا يفعلون؟ يتجاوزون في أشياء كثيرة، يتجاوزون في أشياء كثيرة، يوزعون هدايا، يوزعون مؤتمرات، يسوون كذا، وزع. مع أن أكثر يحددني واحد مسؤول يا أخوان، مسؤول وأنا حاضر، يحدد أحد المشايخ وأنا حاضر، يقول أكثر الذين أوقفوا أوقافهم على خدمة المساجد للإمام والمؤذن والحارس وعلى سراج ودلو. شنو سراج ودلو؟ كلام المسجد شنو فيه؟ سراج حق الدلو حق الحبل، وقف حاط يقول حق المسجد إمام. طبعا زار الأوقاف وتفهس. يقول لو طبقنا الشرط الواقف لاستحق كل إمام شهريا 8000 دينار. كان كلنا عندنا طقعسة 8000 دينار صار إمام. شوف طبق. طيب يعني عط جزء من التطبيق ما للأسف الشديد. هذه هي انت عاشوا أوقاف عند الحرمين، أوقاف لكن يعبث بها لأن أصحابها قد ماتوا. وكلما جاء في مصر أوقاف، في يوم الأيام أوقاف مصر تصرف على مكة كسوة الكعبة، إطعام العلماء وطلبة العلم وكذا كذا. قبل 900 سنة كان على حساب مصر. هذه كسوة الكعبة ما تصنع وتخيط في مصر وتلبس بها الكعبة، وطلبة العلم وعلاجهم والمشايخ كلها على حساب مصر. أوقاف كثيرة. فالمقصود حينئذ هذا الوقف يجوز أن تضعه لجهات رسمية ويجوز أن تضعه لجهات خاصة، بحيث تستعمل على إنسان أمين حتى لا يعبث به، حتى لا يعبث به فتسب المنفعة، ويكون كلما زاد نفعه كلما زاد أجرك. طيب قال: ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. ما يكود أرصده من وراء الوقف، وإنما يأخذ بس فقط ما يموله ويستين. وأنفعه وأفضله أنفعه للمسلمين، كلما كان نافعا أكثر كلما كان أفضل. وينعقد بالقول الدال على الوقف، يعني لا يشترط أن يقول أوقفت، لأن هل العقود يا أخوان كلها هل هي ألفاظ تعبدية؟ هل هي ألفاظ تعبدية؟ لا، هي ألفاظ معقولة المعنى. أي لفظ دل عليها أو أي تصرف دل عليها انعقد به عقد الوقف. لكن الفرض التعبدية لابد أن تأتي بها بنصها. تكبيرة الإحرام لابد أن تقول إيش؟ الله أكبر. لو قلت الله أعظم ما انعقدت صلاتك. لو قلت بدل الله أكبر لا إله إلا الله صير تجي أبو حميد لا إله إلا الله. بدل أن تسمع الله حميد تقول مثلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا القرآن. بدل لا تقول سبحان ربي الأعلى تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صير ما يصير. ليش؟ لأن هذه ألفاظ تعبدية. طيب في التشهد تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيها شيء؟ فيها شيء؟ ها؟ ليش مو سيدنا؟ سيدنا ولا مو سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ سيد ولد آدم. لكن هل علمنا عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا تشهد نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ إذا قلت لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بادرك المبتدع يكره النبي. والله إني سامع نقول لا تقول سيدنا. سيدنا غصبا عليك سيدنا. أخ ما اختلفنا سيدنا غصبا على أبويا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل في هذا الموضع نقول سيدنا محمد؟ افهموا السنة قبل أن تنكروا على الناس. إذا كان يجوز أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد إذا يجوز أن تقول في الأذان إيش؟ أشهد أن سيدنا رسول الله. يجوز؟ قال الأذان غير. ليش الأذان غير؟ الأذان غير والتحيات غير. هي هي هذه عبادة وهذه عبادة. العبادة يجب أن نلتزم بها بألفاظها ألفاظ تعبدية. ما يجوز أن تأتي وتقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن هذه ألفاظ تعبدية. ألفاظ الأذان ألفاظ معدودة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. تلتزم باللفظ. لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أنه علم أن نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم لقلنا. لكن ما قال وما كان شيء يعجزه لأن يقول ذلك لقلنا هذا. لكن ما قال لا نقول وإنما التزم. أما ألفاظ العقود لو قال الشخص بعتك تم عقد البيع أو قال خذه تم عقد البيع أو قال تستاهل تم عقد البيع أو قال عطني عربونك تم عقد البيع أو قال سجل له تم عقد البيع أو قال عطني بطاقتك تم عقد البيع أو حط له ثلاثة يحط لي فلوس بدون كلام طلعت بيبسي تم عقد البيع. لأن هذه الألفاظ ليست تعبدية. هذه الألفاظ إيش؟ معقولة المعنى. بأي لفظ حصل العقد حصل. قال العلماء إلا عقد الزواج هذا عقد خطير فلا بد أن تقول زوجتك أو تقول أنكحتك. ما تقول والله تستاهلها جاتك بعباتها لو هي شات مع عشتكم ما يصلح هذا. لا شنو شات عشتنا. قول زوجتك. قال أقول لك لو شات شات ما شات يبقى مو شات هذه قول زوجتك ولا ها. المهم أن ألفاظ الزواج بالذات قالوا ما يجوز أن تقول حتى ملكتك لأن ملكتك ممكن تكون إيش الأمة تملكها وإنما تقول إيش زوجتك أو أنكحتك. واضح. وبعض العامة يظنون أن أنكحتك فيها إن لأن يفهمون من إيش من النكاح معناه الوط أو الجماع وهذا خطأ. لو قرأنا كتاب الله أو سنة رسوله ما وجدنا أن النكاح بمعنى الوط. صح. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا نكحتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن سمى إيش نكحتم قبل أن تمسوهن ما حصل مس وسماه نكاحا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا نكحتم. وقال الله عز وجل تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالمقصود النكاح معناه اللي هو التزويج عقد الزواج وليس معناه الوط أو الدخول. فبعضهم يقول لا إذا قلت له قل له أنكحتك قال حول الله شيء جوزتك طيب يقول شيخنا سمين هل يصح أن يقول جوزتك؟ لأن جوز الشيء يعني اجتازه، ولا لازم يقول زوجتك عقد زواج؟ لو قال جوزتك ما قال زوجتك، قال جوزتك، يصح ولا يصح؟ خايفين، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن جوزتك معناه زوجتك، عرفتم؟ جوزتك عند المتكلم معناه زوجتك. طيب انتهينا ولا بعد؟ أنا بديت أشعر بوجع، أنا عارف إذا انتهينا يعني. قال ويرجع في مصاريف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. يقولون شرط الواقف كنص الشارع قاعدة. شلون إذا نص الشارع يجب أن تلتزم بالنص؟ إذا نص الواقف يجب أن تلتزم بنص الواقف. إن قال على طلبة العلم فلا تنفقه ولا تصرفه أنت أيها الناظر إلا على طلبة العلم، وإن قال على الأرامل والمساكين فلا تنفقه إلا على أرامل المساكين، فإن قال على الحجاج والمعتمرين فاقتصر به على الحجاج والمعتمرين، فإن قال لأولي القربة فاجعله في أولي قربة، فإن قال لأهل ثغر كذا أو لأهل البلد الفلانية فيجب. لو تذهب لمكة تجد مثلا وقف المغاربة، وقف المصريين، وقف، عرفتم؟ يعني يوقف على أهل بلده، كيف راجع أنا شرى هذا الملك هذا العقار وأوقفه على حجاج أهل بلده، يجوز أو لا يجوز؟ حينئذ ناظر الوقف يجب عليه أن يلتزم بما ماذا؟ بما شرطه الواقف. قال على طلبة العلم ما تعطي إلا طلبة، قال أرام المساكين أرام المساكين، قال لحجاج بلدي كذا لحجاج بلدي كذا، واضح؟ قال وارجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرط، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في وقف آخر، يجعل في وقف آخر ويجعل في مثله أو بعض مثله. أفضنا في مسجد، والمسجد هذا مكانه ما عاد يصلح، أكيد بعضكم يذكر في مسجد على تقاطع جريب الشيوخ، هذا كان يسبب حوادث لما صار جسر وصار كذا صار على الشارع. اللي عند بيت المرجاح تعرفون المسجد، ها اللي عند ممكن بعض من هالمنطقة يعرف المسجد هذا، صار بعد ما حطوا الجسر صار على الشارع بالضبط، إن وقف السيارات صارت حوادث وإن كذا. فحينئذ ماذا فعلوا؟ هدموا المسجد وحطوا المسجد من داخل في حديقة في جريب الشيوخ فيها ديار وألعاب، صح؟ في مسجد من داخل هذا حطوا بدل من المسجد اللي كان الشارع، لأن ضاق مكانه بعد الجسر وبعد الشارع تغير الوضع، فلا بأس أن ينقل إلى مكان آخر إذا تعذر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال شغير فائدة خذ رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بس رجاء ما في غير هالسنة، مو أثناء الأجواء يتولد لك سؤال تقعدنا للفجر. طيب رقم 1 قول سؤالك. قوله وينحقق بالقول الدال على الوقف، يعني إذا قال أوقفت أو قال حبست أصلها أو قال لا يباع وانتفع وسبلت منفعتها، أي كلمة تدل على هذا؟ شرحنا بأن أما ألفاظ التعبدية الأذان التشهد الإقامة هل لابد أن تثبت ألفاظها، أما هذه عقود ما قلت أنا لو قال بعتك أو حلال عليك أو خذه أو فعطني بطاقتك، أي كلمة تدل على البيع يتم بها البيع، أي كلمة تدل على الوقف يحصل بها الوقف. 2 أوقفت عمارة منصور، انتظرني يا منصور إذا ما يشق عليك انتظرني. الأجار إيش فيه؟ أي وقفنا هكذا يؤجر، والأجارات هذه في الصدقات في كذا غيره. ضيعتهم. الله أكبر عليك. ايه ارجع لهم وعيدوا الصلاة كلها. غيره ثلاثة منه ثلاثة رقم ثلاثة من انت ثلاثة اربعة يلا. إذا وصية الآن ما جاءنا باب الوصية سيأتي إن شاء الله، بس إذا كان هذا المبلغ الثلث فأقل ينفذ الوصية، أكثر من الثلث ينفذ مقدار الثلث ويرجع الباقي للورثة. خمسة. أوقف شخص واشترط أن يحتاج أهل البيت مثلا يكون وقت جاز. لا بأس أن يشترط أن هذا الوقف يعني الإنفاق على البيت أو على الذرية، وقف ذري يسمونه. ما بأس الوقت عادل. السبيل بس السبيل. إيه؟ بس إذا احتاج مثلا أهل البيت من الوقت يأخذ يأخذه ما في مانع، بس مو إذا احتاج يروح يبيعون ربع الأرض يحبس عينها وتسبل منفعته، ولا واحد يخصص أن هذه المنفعة لآل بيتي لذريتي لآل فلان إلى اليوم موجود. طيب سادسا، شخص ما يفضل لأن يوصى أنه يدفن بليل في البيت. لا يدفن بليل ما في مانع إلا ولا ما يدفن بالليل، بس المقصود يعني الوصية على الأموال كيف يتصرفنا. سابعا رقم سبعة يلا. لو أن رجلا أوقف كتبا بعدين ينقل إلى مكان آخر، قلنا ينقل إلى مكان آخر ما اسمع يعني، يقول هذا الجواب صحيح عدم تصرف غلط راجع هل كتب وقف على هذه الدواني على هذا المسجد ثم تعطل هدمت البيوت من المسجد ما قام حل قراها تأخذ ودي مسجد آخر يصرف في مكان آخر قال إذا تعذر. تكم السابع الثامن. اشترى كلبا حول ولا قوة إلا بالله. معلش تاب الله عليك ما يعمل كلب يقتل ايش؟ هل هو ما صيد زينة كلب زينة ودي الجواخر قطها كيف يلاقي مصيره. طيب كم رقم كم تاسع تاسع شدين هناك تسعة تاسع من رقم تسعة يلا خفف الله عنه. العاشر نعم البلاد التي فتحت عنه أيوة لا هو يأخذها الحاكم يقسمها ولا يصير نصيب رعي يوقف يصير وقف. الحادي عشر تفضل ارفع صوتك. شركة ملابس والله ما ادري ايش يقول اسمع صوت اسمع صوتا ولا اسمع افقه ما تقول. شركة ملابس وبعدين ايش فيها حلال ام حرام؟ اي وش الشركة ايش ليش حلال حرام؟ ايه حلال ما فيش كان شنو ليش حرام؟ اصبر اصبر اصبر مركات مقلده مش تقول مركات مقلده ما قال مركات مقلده يقول الله اعلم. يلا شركه ملابس تاتي بملابس نسائيه واطفال ورجال شنو المشكله؟ إذا مش مسألة الشركة ولا مسألة إذا كانت ملابس محرمة فهي محرمة لذاتها سواء شركة ولا مؤسسة ولا بقالة ولا جمعية سواء بيع ولا هبة ولا كذا. إذا كان لبس محرم فلا يلزم أن يلبس محرم، إذا كان لبس قصير تلبس عند زوجها، إذا كان لبس أطفال يعني كل شيء له حكمة ما يتغير سواء مؤسسة ولا غيرها. ثاني عشر تشتغل ربنا وفاك. إذا تشتغل شيء محرم حرام شيء حلال حلال الحلال بين والحرام بين يعني انا لازم اروح معك شركة اشوف شنو نوع الملابس. ها انت ما اسمك؟ يا بلال. الحلال بين والحرام بين، وبينه امور مشتبهات. الحلال واضح، الحرام واضح. طيب الثاني عشر. طيب والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.